جنان القاهرة بركات بركات بركات لأم ليالي وفيها الأولياء بركات دول المصابيح ولهم الهيجة بركات لهم جد عادي وزيه بالخلايق ميت لو آذن الله بزيارة ويوفق من لسافر على مصر واتمتع شمال ويمين زي الكرام مين بيهم حل